فضيلة الشيخ، يقول السائل: قلت لأحد الشباب وهو يقرأ من الكتب الثقافية، فقلت اقرأ من كتب القدامى، فقال أنت رجعي، فما حكم قول هذا؟ رجعي ايش معنى؟ إن كان قصده إن الكتب القديمة إن اللي يقرون فيها رجعية وإنها ما فيها فائدة، هذه ردة عن الإسلام. أما إن كان إن قصده الغضب، إنه قالها الكلمة عن غضب وهو ما يقصد معناها، لا شك إن هذا خطأ وعليه إثم، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. كلمة خطيرة جدا. نعم.